بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قاعدة في الجمع بين إحدى المصلحتين وبدل المصلحة الأخرى، وله أمثلة، منها وجود المحرم، وجود المحرم الماء لا يكفيه للوضوء ولغسل طيب محرم، فيلزمه غسل الطيب والتيمم عن الوضوء بدلا عن مصلحة الوضوء. هنا قاعدة في الجمع بين المصلحتين وبدل المصلحة الأخرى. يقول: المحرم يكون عليه طيب، يجب عليه أن يغسله، كما في حديث ذلك الذي تضمخ بطيب وأحرم بجبة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صفوان بن أمية في الصحيح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل عنك الطيب وانزع عنك الجبة، اغسل عنك الخلوق وانزع عنك الجبة، وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك. فيقول هنا: وجود المحرم الماء لا يكفيه الوضوء ولغسل طيب محرم، فيلزمه غسل الطيب والتيمم عن الوضوء. والتيمم عن الوضوء، لماذا قال طيب محرم؟ لئلا يكون هذا الطيب باق من أثر طيب تطيب به عند إحرامه، والاستدامة أقوى من الابتداء، لكن فيما إذا تطيب بعد الإحرام فيلزمه غسل الطيب والتيمم عن الوضوء بدلا عن مصلحة الوضوء. قال: ومنها ظفر المضطر بطعام غيره، فيلزمه أكله وغرم قيمته تحصيلا لبقاء حياته ولمصلحة بذل الطعام. المضطر إلى طعام الغير، والغير لم يأذن كل طعام الغير، يكاد الإنسان أن يموت، ويكاد أن يموت من الجوع أو العطش، وهناك طعام أو شراب لغيره، كله واشربه ثم ادفع القيمة، اضمن بالقيمة. هذا إذا كنت لا تجده في ذلك الحال، حال الاضطرار. أما لو كان موجودا أو يمكن التواصل معه فلا بد من استئذانه، ولا بد من إعلامه أو شرائه منه. قال: ومنها سراية العتق تحصيلا لمصلحة العتق وبذل نصيب الشريك. الآن سراية العتق يكون عبد مملوك لي ولك، بيننا نصفين، أنا أملك النصف وأنت تملك النصف. إذا اعتقت النصف الذي لي قلت للعبد: نصفك حر، يجب علي إذا كنت مقتدرا أن أدفع لشريكي النصف الآخر ليكون العبد حرا كله، لأن العبد تسري حريته إلى بقية أعضائه، فإذا كنت غير قادر على ذلك فيكون مبعضا، نصفه حر ونصفه عبد. فيقول هنا: منها سراية العتق تحصيلا لمصلحة العتق، يعني يكمل فيكون حرا كاملا، وبذل نصيب الشريك فيحصل مصلحة الشريك، أدفع له النصيب. ما يأتي ويقول: أنا ما أبي نصيبي يبقى عبد، أنا أحتاج إلى النصف الذي لي، يعتق وإن لم يرضى ويعطى قيمة المثل. قال: ومنها تنفيذ اعتاق المرهون تحصيلا لمصلحة العتق ولبدل حق المرتهن بالقيمة. يعني الظاهر إذا كان في مثل المسألة الأولى في السراية، وإلا فعبد المرهون كيف يعتق؟ فيفك بالقيمة ويكون ميراثا، للورث. نعم يصلح، يعني لو أن الإنسان راهن عبده عند غيره، ثم العبد المرهون الآن بيد المرتهن الذي له الدين، فيقول الراهن عبدي الذي عندك حر لوجه الله، فيكون حرا ويلزمه السداد أو وضع رهن آخر، فتحصيلا لمصلحة العبد ولبدل حق المرتهن بالقيمة، يعني إما أن يدفع وإما أن يضمن بوضع رهن آخر يصلح. قال ومنها اعتاق الواقف الوقف إذا تيقنا ملكه، واعتاق الموقوف عليه إذا نقلنا الملك فإنه ينفذ تحصيلا لمصلحة العتق وبذل ما يشترى ما يشتري بقيمة السراية إن كان الموقوف شائعا أو قيمة الجميع، ويجعل البدل وقفا في مصارف الوقف الأصلية. هذا مثل الأول، أوقف عبده ثم أعتق هذا العبد فيضمن بدل الوقف ويعتق ذلك العبد تحصيلا لهذا وهذا. قال ولهذا نظائر كثيرة، ولو عكس الأمر في ذلك لفات أعلى المصلحتين وحصل بعض مصلحة المبدل، وهذا غير مألوف من تصرف الشرع ولا من تصرف العقلاء. فإن قيل الوقت لا يقبل الانتقال ولا تكون السراية إلا مع النقل، قلت لا يقبل الانتقال إلى نظير مصلحته أو دونه، أما ما هو أعلى مصلحة مع مصلحته مع بقاء مصلحته في البدل فلا. والوقف إذا تعطلت منافعه أيضا فإنه لا بأس ببيعه، لكن بإذن الحاج. قال وقد اهتم الشرع بالعفق بحيث كمل مبعضه وسر شائعه ولم يفعل مثل ذلك في الوقف. فإن قيل فهلا نفذ اعتاق المفلس المحجور عليه بالفلس، لأن في تنفيذه حصول مصالح العبد، يعني إنسان مفلس حجروا عليه وعنده عبيد فقال عبدي هذا حر، قال لماذا ما يعتق ونقول تبقى فيهم في ذمته؟ قال قلت إنما لم ينفذ لأن مقصود الحجر المنع من العتق وغيره، مع ما في تنفيذ العتق من تأخير حقوق الغرماء إلى غير أمد معلوم. ثم قال فصل في التقديرات، التقديرات ضربان، أحدهما إعطاء الموجود حكم المعدوم، والثاني إعطاء المعدوم حكم الموجود. هذا في التقدير، أن يقدر الموجود في حكم المعدوم أو العكس. قال فأما ويمثل له، قال فأما إعطاء المعدوم حكم الموجود فكإجراء أحكام الكفر والإيمان على المجانين والأطفال. الآن إعطاء حكم الموجود حكم المفقود، قال كإجراء أحكام الكفر والإيمان على المجانين والأطفال، وحكم الإخلاص والرياء والنبوة والرسالة والصداقة والعداوة والحسد والغبطة وصوم التطوع قبل النية والذمم والديون وتقدير الذهب والفضة في الحروب والملك والحرية والملك في المنافع والأعيان. طيب يقول هنا فأما إعطاء المعدوم حكم الموجود فكإجراء أحكام الكفر والإيمان على المجانين والأطفال، يعني جنه هو كافر فيعطى حكم الكافر، أعطينا الموجود حكم المعدوم. وهكذا أيضا الطفل إذا كان ولد على الكفر وأبواه كافران فيلحق بهما، على خلاف في الأطفال خاصة قال وحكم الإخلاص والرياء والنبوة والرسالة والصداقة والعداوة والحسد والغبطة وصوم التطوع قبل النية. والذمم والديون وتقدير الذهب والفضة في العروض. ما أدري ما يريد فيها يعني ربما يكون الاختصار هنا سقط فيه بعض الجمل فذهب المعنى لأنه ما يتفق حتى مع الكلام الأول في النبوة والرسالة. فالله أعلم. قال وأما إعطاء الموجود حكم المعدوم فكتقدير الماء المحتاج إليه في التيمم فكتقدير الماء المحتاج إليه في التيمم والرقبة المحتاج إليها في الكفارة مفقودين. ومن وجد منه سبب متلف فوقع بعد موته فإنا نقدره موجودا قبيل موته. الآن إعطاء الموجود حكم المعدوم كتقدير الماء المحتاج إليه في التيمم والرقبة المحتاج إليها في الكفارة أن يكون الماء إذا كنا نحتاج إليه للطعام والشراب فنقدره كالمعدوم نعطي الموجود وهو الماء حكم المفقود حكم العدم ونتيمم. الماء موجود لكن أعطيناه حكم المفقود لأننا نحتاج إليه أو في حال المرض وعدم القدرة على استعمال الماء فنعطي الماء الموجود حكم المفقود ونتيمم. قال والرقبة المحتاج إليها بالكفارة يعني رجل عليه كفارة يمين أو كفارة ظهار وأول ما يكفر بالعكس عتق رقبة عنده رقبة لكنه يحتاج إليها حاجة ماسة فحينئذ نعطي الرقبة المحتاج إليها حكم المفقود كأنه ليس عنده رقبة فينتقل إلى غيرها. هذا معنى كلام. قال والرقبة المحتاج إليها في الكفارة مفقودين يعني كأن الماء غير موجود وكأن الرقبة غير موجود. قال ومن وجد منه سبب متلف فوقع بعد موته فإنا نقدره موجودا قبيل موته. يعني إنسان حفر حفرة في الطريق العام طريق الناس وقبل أن يسقط فيها أحد مات هو ثم جاء إنسان وسقط قلنا الضمان على هذا الميت الذي حفر فنقدره موجودا وقد مات نقدره موجودا ويكون الدية في ماله. هذا المعنى. قال ومن وجد منه سبب متلف وجد السبب وضع سما في مكان وجد سما في طعام وأعده لغيره مات قبل أن يتناول هذا السم جاء هذا وكل الطعام مات بعدها فحينئذ نضمن هذا الميت ونقدره كأنه موجود. قال فوقع بعد موته فإنا نقدره موجودا قبيل موته. وهذا غلط. الإشكال الأول.